صدق اجناس والعالم اشكال، والطيب باهل الطيب دايم علامه، والطيب ما نجني من كثر الاموال الا الذي يعرف طريق الشهامه. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، والطيب باهل الطيب دايم علامه، والطيب ما نجني من كثر الاموال الا الذي يعرف طريق الشهامه. رجل عبد ربه على كل الاحوال، يصوم شهر واجتهد في قيامه، رجل الشهامة ينتقي زين الاقوال، تعرف وقار لحكى في كلامه. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، والعالم اشكال، طيب في كل الافعال، لاجل الحلال خافي كل حرام، بالروصله للجار ما اخطا ولا مال، واليا صدفت راح يبدي سلامه. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، والطيب باهل الطيب دايم علامه، دايم علامه، البذل في المعروف دايم على البال، يرجي الكريم يخاف يوم القيامة، هذا هو الطيب على الطيب ينهال، ونمر بين الناس طيبة علامة. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، من كثر الأموال.